بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، فهو ينافي الحاجة، ولأنه كان الكلام في أنه سبحانه وتعالى لا توجد فيه حاجة، وهذا هو تطبيق لتلك القاعدة التي أشرنا إليها مرارا، وهي أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وهذا معناه أنه لا توجد فيه أي حاجة. وهذا الذي عبرنا عنه أيضا فيما سبق، أن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، يعني كل أمر لا يمتنع عليه فهو موجود له بالفعل، ولا توجد له حالة منتظرة يستطيع بهذه الحالة أن يحصل شيئا لم يكن واجدا له. الأدلة النقلية على ذلك أشرنا إليها فيما سبق، من قبيل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكل الآيات التي تثبت هذا المعنى، وكذلك تلك الأحاديث القدسية التي أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وكذلك الروايات والأدعية التي وردت بهذا المضمون التي جميعا تتفق على محور واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى غني بالذات. وبينا فيما سبق بأن الغنى ليس وصفا زائدا على ذاته، بل الغنى عين ذاته، كما أن الفقر عين ذات الممكن، كذلك الغنى عين ذات الواجب سبحانه وتعالى. ثم أشرنا بالأمس إلى أن الغنى مرجعه إلى الواجبية، إلى أمر وجودي لا إلى أمر عدمي، بخلافه في الفقر فإنه مرجعه إلى أمر عدمي. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه، الشارح العلامة، يريد أن يقيم دليلا لإثبات أنه غني بالذات ولا يحتاج إلى الغير. هذا البرهان هو أو الدليل مبتني على الدور. يقول: لو فرضنا أن الله محتاج إلى الغير، ذلك الغير المفروض أنه محتاج إليه أيضا. لماذا؟ أن المفروض أن واجب الوجود واحد لا تعدد فيه، إذن ذلك الغير الذي احتاج إليه الواجب هو معلوم لمن؟ لهذا الواجب، فيلزم أن يكون الله محتاجا إلى الممكن، والمفروض أن الممكن محتاج إلى الواجب، وهو الدور المحال. هذا هو الإشكال الذي أو الدليل الذي أعمه لإثبات أن الله ليس بمحتاج وأنه غني عن كل ما عداه. إلا أنه أشكل على هذا الدور أو على هذا الاستدلال بأن الدور غير لازم، لأنه إذا اختلف المتوقف عن المتوقف عليه عند ذلك لا يلزم أي دورين. مثلا هكذا نقول، نقول الله سبحانه وتعالى في ذاته غني، في بعض صفاته غني، وهو بذاته وصفاته التي هو بها غني يوجد هذا الممكن، فإذا أوجد هذا الممكن يكون هو محتاجا إلى صفات أخرى، واحتياجه إلى من؟ إلى هذا الممكن. فإذا الممكن محتاج إلى الواجب في جهتين، والواجب محتاج إلى الممكن ماذا؟ في جهة أخرى. افترضوا مثلا الله في ذاته غني وفي قدرته غني، ولكن في علمه محتاج، فهو بذاته وبقدرته يوجد هذا الممكن، وماذا؟ وفي علمه يكون محتاجا إلى هذا الممكن. يلزم الدواء ولا يلزم الدواء؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذا الممكن في جهة، وذلك الممكن محتاج إلى الواجب ماذا؟ في جهة أخرى، فلا دواء. واضح الجواب على ذلك؟ الشيخ الشارح العلامة الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة نقول بعينية الصفات للذات، وأخرى نقول بزيادة الصفات على الذات. فإن قلنا بعينية الصفات للذات واضح الدور، لماذا؟ لأن هذه الصفة التي استفادها الواجب من الممكن عين ذاته، لو زائد على ذاته عين ذاته، فإن كان محتاجا فذاته ماذا تكون؟ محتاجا. إذا قلنا أن الصفات هي عين الذات، فهذه الصفة التي احتاج فيها إلى الممكن تكون ماذا؟ عين ذاته، وحيث أن الصفة هذه كان محتاجا فذاته تكون ماذا؟ محتاج إلى الغير. طبعا ولا يتبادر إلى أذهن أحدكم ولا يتوهم أحد أنه في المقام يلزم أن يكون الحق محلا للحوادث، لا لا يلزم ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقه ماذا؟ أزلي، فالصفة تلك تكون ماذا؟ أزلية، يعني احتياج الواجب إلى ذلك الممكن أيضا يكون من الأزل، ومن الأزل الممكن أثر في الواجب لوجود تلك ولإيجاد تلك الصفة، فلا يلزم منه أن تكون الصفات ماذا؟ أو يكون الحق سبحانه وتعالى محلا للحوادث، ذلك الإشكال لا يرين. إذن على مبنى من يرى أن الصفات عين الذات فالدور لازم لا محالة، أما إذا قلنا بزيادة الصفات على الذات فهل يلزم دور أو لا يلزم دور؟ يأتي. قال: وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم وهو أنه ليس بمحتاج ظاهر، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، في الذات، في الصفات، في الأفعال، فهو ينافي الحاجة. ما هو الدليل؟ قال: ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه. هنا توجد مقدمة مقوية وهي ماذا؟ وهي أن واجب الوجود ماذا؟ واحد لا ثاني له، لأنه إذا كان واجب الوجود متعدد فهو محتاج إلى غيره، وذلك الغير ممكن، ولكنه ذلك الممكن غير محتاج إليه، بل محتاج إلى غير هذا الواجب. فتلك المقدمة المطوية لابد أن نضمها، لأن ذلك الغير محتاج إليه أي إلى هذا المحتاج، لأنه ممكن. لا يقال الدور غير لازم، لماذا؟ لأن الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، وبها يوجد ذلك الغير، والغير محتاج إلى الواجب في هذه الجهة عن ذلك الغير، وبهذا الواجه يؤثر يعني بوجه استغنائه في ذاته وبعض صفاته يؤثر في ذلك الغير. فإذا احتاج في جهة أخرى غير الذات وبعض صفات الذات، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور، لأنه هذا محتاج إلى ذات في جهة وذاك محتاج إلى الآخر في جهة أخرى. لأننا نقول تارة نبني على عينية الصفات للذات وأخرى نبني على زيادة الصفات على الذات، لأننا نقول هذا لزوم الدور بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات. وقد تقدم فيما سبق بأنه ماذا؟ أن صفاته تعالى عين ذاته لا زائدة، وهذا الاستدلال باطل. إذن من هنا يتضح أن هذا الدور يلزم متى؟ إذا كانت الصفات عين الذات. ومفهوم كلام العلامة ماذا؟ أن إذا أن الصفات إذا كانت زائدة على الذات يلزم الدور أو لا يلزم الدور؟ لا يلزم الدور، إلا أنه يريد أن يقول وهو باطل لما سيأتي، مراد من لما سيأتي في المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان التي تقدم الكلام عنها في إثبات وحدة الصفات وأنها جميعا عين الذات المقدسة. قال وهو باطل لما سيأتي. وأيضا هذه وأيضا يريد أن يقول أن الدور متحقق حتى في فرض زيادة الصفات على الذات. بيانه هنا غير واضح، ولكنه الطهراني شرح هذا بنحو واضح. قال لكنه بعد التأمل حتى على مبنى من يرى زيادة الصفات على الذات، بعد التأمل أيضا يلزمه الدور المحال. قلنا فيما سبق أن الدور ماذا على قسمين، دور محال وهذا القيد قيد احترازي، ودور معي ليس بمحال. يلزمه الدور المحال، ولكنه هذا الدور يلزم بالواسطة لا بغير واسطة. ما هي؟ قال لأن الصفة التي يحتاج الواجب فيها إلى الممكن، قلنا بأن الواجب بعد في بعض صفاته يحتاج إلى الممكن، هذه الصفة التي يحتاج فيها الواجب إلى الممكن متوقفة تلك الصفة على تأثير الممكن، يعني على إيجاد الممكن. الصفة متوقفة على الإيجاد على التأثير من قبل الممكن، لأن الصفة تحتاج إلى ماذا؟ كل عرضي معلل تحتاج إلى علة، علتها من؟ الإيجاد. إذن تلك الصفة التي يحتاج الواجب فيها إلى الممكن متوقفة على تأثير الممكن، وتأثير الممكن متوقف على جهة التأثير في الممكن. لا بد أن تكون هناك حيثية في الممكن بها يستطيع أن يكون موجدا، أن يكون مؤثرا، أن يكون فاعلا، أن يكون خالقان، أن يكون علتان. إذن هناك جهة في الممكن بها يستطيع أن يؤثر في إيجاد الصفة في الواجب سبحانه وتعالى. وهذا كلامه مبني على قاعدة، وهي قاعدة السنخية، يعني أن كل فاعل عندما يفعل فعلا لا بد أن توجد فيه حيثية، بتلك الحيثية صار منشئا لوجود هذا الفعل. وإلا إذا قلنا لا نشترط تلك الحيثية، خب لماذا يصدر هذا الفعل؟ فليصدر من فاعل آخر، أنت وهو ذاك الآخر متساويان ومتساويان. إذا لم نشترط الحيثية في الفاعل للإيجاد، إذا لما كنت أنت أولى بالفاعلية والعلية من غيره، وهذا معناه أنه يصير كل شيء علة لكل شيء، وأن يكون كل شيء معلولا لكل شيء، ولبطل قانون السببية ولبطل النظام أصلا. إذن هذا عندما يقول وتأثير الممكن يتوقف على جهة التأثير، يعني يتوقف على وجود حيثية في هذا الفاعل بها صار منشأ لصدور هذا الفعل. وجهة التأثير هي عين وجود الممكن لو زائد على وجود الممكن. هناك بحث، التفتوا جيدا، هذه كل جملة فيها مطلب ولكن تحقيقه موكول إلى محل آخر، وهو أن فاعلية الفاعل هي عين وجود الفاعل لو زائد على وجود الفاعل. يعني الله سبحانه وتعالى فاعل موجد خالق، هذه فاعليته زائدة على ذاته لو عين ذاته. قالوا في محله أن فاعلية كل فاعل هي ماذا؟ عين وجود ذلك الفاعل، لا أنها صفة زائدة، ببرهان موكول تحقيقه إلى محله، يوجد برهان على ذلك أن الفاعلية للفاعل لا يمكن أن تكون صفة زائدة على وجود الفاعل، بل هي عين وجود الفاعل. ووجود الفاعل ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ووجود الفاعل ممكن أو ليس بممكن؟ يعني محتاج أو ليس بمحتاج؟ إذن تلك الصفة بالواسطة رجعت ماذا؟ إلى الاحتياج فيلزم الدور. واضح؟ إذن تلك الصفة متوقفة على تأثير الممكن، والتأثير متوقف على جهة التأثير، وجهة التأثير هي عين وجود الممكن. وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بجملة واضحة، أن الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود ممكن فالإيجاد ماذا؟ ممكن. إذا كان في الوجود محتاج ففي الإيجاد ماذا؟ محتاج. إذن يكون في الإيجاد محتاجا ومحتاجا إليه، ويستحيل اجتماع المحتاج والمحتاج إليه في شيء واحد. هم محتاج إلى الواجب، هم الواجب ماذا؟ محتاج إليه، فيلزم أن يكون هذا الشيء محتاجا، لأن الإيجاد فرع الوجود والوجود محتاج، فالإيجاد ماذا؟ محتاج، ويلزم أن يكون محتاجا إليه. يعني الله يلزم أن يكون هو المعطي وأن يكون هو الفاقد، وجماع الفقدان والوجدان ماذا؟ محالون. واضح الاستدلال؟ قال وجهة التأثير تتوقف على وجود الممكن، ووجود الممكن يتوقف على الواجب، الممكن محتاج إلى الواجب في تحقق تلك الصفة، لأن الإيجاد فرع وجود، والمفروض أن الواجب محتاج في تحقق تلك الصفة بعينها إلى الممكن، فيلزم الدور، ولكنه الدور مضمار، الدور المصرع، يعني مع الواسطة لا بلا واسطتين. شوفوا هذا بيان الإسلام. الآن تعال إلى العبارة في الكتاب، قال يقول وأيضا، يعني حتى لو قلنا أن الصفات زائدة على الذات أيضا يلزم الدور ولكنه مع الواسطة. وأيضا فالدور لا يندفع، حتى لو قلنا بزيادة الصفات على الذات لا يندفع، لأن ذلك الممكن بالجهة، قلنا أنه في الممكن لابد أن توجد جهة حيثية بها صار مؤثرا، بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفتان، يؤثر يعني ماذا؟ يعني يوجد صفتان، هذا مفعول يؤثر، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفتان، في تلك الجهة يكون محتاجا إلى الواجب، وحينئذ يلزم الدور المحال. واضح الاستدلال؟ والعبارة أيضا واضحة. قال ولأن افتقاره، هذا دليل آخر لبيان أن الواجب لا يمكن أن يكون محتاجا، لماذا؟ يقول لأنه لو احتاج في صفة من صفاته للزم أنه يكون محتاجا ماذا؟ في ذاته، والتالي باطل فالمقدم مثله. واضح الاستدلال؟ يقول احنا الآن المستشكل ماذا قال؟ قال لا تفرضوا أن الحاجة في ذاته، أن في ذاته، وافرض الغنى في بعض صفاته والحاجة في بعض صفاته الأخرى. هنا يريد أن يقول ماذا؟ يقول لو احتاج في بعض صفاته فهو محتاج في ذاته، فالتالي باطل، وحيث أن التالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. لماذا؟ هذا مبني على هذه القاعدة، وهي أن الصفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته. هذا الاستدلال يبني على هذه المقدمة، أن صفاته سبحانه وتعالى ماذا؟ عين ذاته. فإذا كانت صفاته عين ذاته فلو احتاج في صفة من الصفات والصفة عين الذات فيلزم أن يكون الذات ماذا؟ محتاجا، فيلزم ما فرض واجب ليس بواجب بل يكون ممكن، والتالي باطلون، ويلزم الدور كما هو واضح. إذن هذا البرهان الثاني الذي ينقده عن الشيخ الرئيس بن سينا رحمة الله تعالى عليه، يقول أن القائل بأن الواجب محتاج إلى البعض في إلى البعض في صفاته، هذا يلزم أن يكون محتاجا ماذا؟ في عين ذاته. فالدور بعد يكون واضح، لأن الواجب في ذاته محتاج إلى الممكن، والممكن أيضا في وجوده محتاج إلى الواجب، فيلزم الدور كما هو واضح. ولأن هذا استدلال على أنه لا يعقل أن يكون الواجب غنيا في ذاته، غنيا في بعض صفاته، محتاجا في البعض الآخر، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكان ذاته، ويستلزم ماذا؟ إمكان صفاته. طب شيخنا لم يكن الكلام أن ذاته ممكنة، أنتم من أين استخرجتم أنه يلزم أنه يكون ممكنا في ذاته؟ من أين؟ يقول لأن الصفات ما هي؟ لأن صفات الواجب عين ذاته، فإذا احتاج في بعض الصفات والصفة عين الذات فيكون محتاجا في الذات، فيلزم الدور. وإلا هذا التقريب، مو أكو بعض الشراح والمعلقين مقربين المطلب بنحو آخر، ولكن الصحيح تقريبه بهذا النحو الذي قربته لكم. ولأن افتقاره، يعني افتقار الواجب مو افتقار الممكن، ها، ولأن افتقار الواجب في ذاته يستلزم إمكان ذاته، ويستلزم إمكان صفاته. لماذا؟ من أين تقولون أنه يستلزم إمكان ذاته؟ قال لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو على عدم تلك الصفة، ووجود تلك الصفة وعدم تلك الصفة إذا وجود فهي عين الذات، وإذا عدم فهي أيضا ماذا؟ ممتنعة. يعني إذا كانت الصفة وجودية فهي عين الذات، وإذا كانت الصفة عدمية فهي ماذا؟ خارجة وهي ممتنعة على الذات. قالوا لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدم تلك الصفة المتوقفين، يعني وجود تلك الصفة أو عدم تلك الصفة على الغير. مرارا ذكرنا أن توقف وجود المعلول على وجود العلة توقف حقيقي، أما توقف عدم المعلول على عدم العلة توقف مجازي، لأن الأعدام ليست بشيء حتى يكون بعضها متوقفا على البعض الآخر، لا ميزة في الأعدام من حيث العدام، فلا علية ولا معلولية بين الأعدام، حتى نقول أن عدم العلة علة أو أن عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا التعبير المتوقفين، توقف وجود الصفة على الغير توقف حقيقي، أما توقف عدم الصفة على الغير فهو توقف مجازي. قال لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها المتوقفين على الغير فيكون متوقفا ذاته على الغير فيكون ممكنا. وهذا برهان أول عليه الشيخ ابن سينا رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في المسألة 17 وهي أن الله ليس بمحتاج. المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى، أن الله سبحانه وتعالى هل يتألم أو لا يتألم، أن الله سبحانه وتعالى هل يلتذ أو لا يلتذ. وهذا جوابه أيضا ماذا اتضح من الأبحاث السابقة إذا تتذكرون، في أي مبحث؟ في مبحث الإرادة، عندما أرجعنا الإرادة إلى الابتهاج وإلى السرور وإلى الرضا بالذات، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى مبتهج بذاته. حتى هذا الابتهاج يسمى لذة أو لا يسمى لذة، بعد ذاك بحث آخر، ذاك بحث في التسمية، ذاك بحث في التسمية، أن الابتهاج والسرور والرضا يسمى لذة أو لا يسمى، ذاك بحث آخر. فهنا إن كان المراد أن الله لا ألم ولا لذة له بالمعنى المتعارف عندنا فهذا مما لا ريب ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ألمه ولا في لذته ولا في رضاه ولا في غضبه ولا في فعله ولا في صفاته ولا في ذاته، كما أوضحناه مفصلا فيما سبق. فلهذا إن كان المنفي عنه سبحانه وتعالى اللذة والألم التي عند الممكن فهذا مما لا ريب فيه، أما إذا كان المراد نفي اللذة ولو بالمعنى الذي ينسجم مع ماذا؟ مع الوجود الواجب، فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. الدليل قائم على أن الله سبحانه وتعالى ملتذ مبتهج مسرور راض عن ذاته. فلهذا تجد بأنه الماتن رحمة الله تعالى عليه قال والألم مطلقا، مطلق الألم، واللذة المزاجية، التفتوا جيدا، يعني ووجوب الوجود يستلزم ماذا؟ يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد وعلى نفي الألم مطلقا، ونفي اللذة مطلقا؟ قال لا، ونفي اللذة المزاجية، يعني سنخ معين من اللذة منفي عن، لا مطلق اللذة. شوفوا من هنا يتضح أن المحقق الطوسي وإن كان يكتب بلغة المتكلم ولكن روحه روح الحكيم الفيلسوف، لأن المتكلم لا يقول باللذة مطلق اللذة ومطلق الألم ينفيها عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الحكيم ولكن المحقق الطوسي صحيح ده يتكلم على مباني المتكلمين، ولكنه في مواضع النزاع وفي موارد النزاع بين المتكلم والحكيم مختاره ماذا؟ مختاره مختار الحكماء والفلاسفة، لا مختار المتكلمين. فلهذا قال ووجوب الوجود يدل على نفي الألم مطلقا ونفي اللذة المزاجية عنه، يعني هذه اللذة الموجودة عندي وعندك. فلهذا قال أقول الشارح، أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة مختلفة. ب أين التراب ورب الأرباب؟ مصداق مختلف. نعم اللذة نعم. فالآن عندما نعرف اللذة نجد بأن هذا التعريف منطبق في الواجب. فما في العلم؟ ماذا قلنا في العلم؟ ما هو تعريف العلم؟ حضور المعلوم عند العالم. أما أي نحو من الحضور؟ قد يكون حضور صورة المعلوم عند العالم، وقد يكون حضور وجود المعلوم عند العالم. بعد هذا مرتبطة بالمصادر. أما المفهوم ما هو؟ فواحد فيهما معا في الواجب والممكن. قال أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم النفي اللذة ولو قيدها بالمزاجية لكان أفضل. لماذا؟ لأنه لم يقل هو نفي الوجوب يستلزم نفي اللذة. وجوب الوجود لم يقل الماثل يستلزم نفي اللذة، قال يستلزم نفي اللذة المزاجية. نعم ويستلزم نفي الألم مطلقا مزاجي وغير مزاجي كما سيتضح بعد ذلك. واعلم أن اللذة والألم قد يكون هذا اللذة والألم عندنا وهو المرتبط بمزاجنا. عندما تأكل شيئا تتألم، عندما تأكل شيئا آخر ماذا؟ تلتذ. أو عندما يصيبك عندما أنت صحيح البدن تلتذ، وعندما ماذا؟ مريض ماذا؟ تتألم. وهكذا يقول هذا مرتبط بصحة المزاج باعتدال المزاج، لأنهم كانوا يعتبرون المزاج يتكون من الأخلاق الأربعة المبنية على الطب القديم. الطب القديم كان يعتبر البدن له أمزجة أربع مزاج وهو مبني على الأخلاق الأربعة من الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة. هذا اللي تمتزج فيما بينها وتكون مزاج الإنسان. والطب القديم كان مبني على هذه صحة المزاج أو اعتدال المزاج واختلال المزاج. هذا اعتدال المزاج واختلال المزاج كان مرتبط بنسب هذه الطبائع الأربعة من البرودة واليبوسة والرطوبة والحرارة والرطوبة واليبوسة. هذه إذا كانت مقاديرها تزداد وتنقص كان يصير اختلال في المزاج، أما إذا كانت مقاديرها متساوية كان يصير هناك ماذا؟ اعتدال في المزاج. ولعل هذا هو الصحيح أيضا. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع سوء المزاج يعني اختلال المزاج، يعني النسب الموجودة لتلك الأخلاق الأربعة. وهذان المعنيان من اللذة والألم إنما يصحان في حق الأجسام التي لها رطوبة وحرارة ويبوسة والآخره. وقد ثبت بوجوب الوجود يعني أن الله واجب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان يعني الألم واللذة ينتفيان عنه سبحانه وتعالى. وقد يعنى بالألم واللذة. طب أما التعريف الآخر للألم واللذة، التعريف الآخر هناك تعريف متعددة. التعريف الآخر ذكره أو ذكر ضابطه الشيخ مصباح حفظه الله في تعليقته على النهاية صفحة 178. التفتوا جيدا تعريف اللذة والألم ما هو. هذا التعريف اللذة والألم الذي على أساسه نقول الله لا يتألم والله ماذا؟ يلتذ. هذا المعنى الذي نقوله. وحاصل ما يستفاد من كلماته يعني كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه يعتبر في حصول اللذة أمور. فإذا اتضحت اللذة ما هو ما هي، يتضح ماذا؟ الألم أيضا ما هو. الأمر الأول وجود قوة مدركة أن الملتذ لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ مدرك. يعني ماذا؟ له علم يعني حي. قال فلا تحصل اللذة لغير ذوي الإدراك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حصول الملائم له. هذا المدرك إذا حصل ما يلائم ذاته عند ذلك ماذا؟ حصل الركن الثاني من اللذة، وهو هو مدركة وأن يحصل عنده ما يلائمه. هذا من حصول أعم من أن يكون حضورا أو أن يكون صورة. حصول يعني وجود الملائم عنده، هذا الأمر الثاني في اللذة. الأمر الثالث إدراك ذلك الملائم بما أنه ملائم. يعني قد يحصل عند الإنسان ماذا؟ يوجد قوة مدركة ويحصل الملائم، ولكن هو يتوهم أنه ماذا؟ هذا غير ملائم، فماذا؟ يتألم أو يتألم أو يلتز؟ يتألم. لماذا؟ لأنه هو يتوهم أن هذا الحاصل غير ملائم لذاته. أفا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ أنت تتصور أنه هذا ماذا؟ منافر لذاتك ولما تريده، ولكنه في الواقع ماذا هو؟ ملائم. إذن لكي تحصل اللذة نحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أركان. الركن الأول وجود قوة مدركة، الركن الثاني حصول الملائم، الركن الثالث ماذا؟ إدراك ذاك الملائم بما أنه ملائمون. وعليه فلو حصل الملائم من غير إدراك له والتفات إليه لم تحصل اللذة، بل في بعض الأحيان ماذا؟ قد يحصل الألام. كما أنه إذا أدرك ذات الملائم من غير التفات إلى ملائمته له أو مع اعتقاده عدم الملائمة لم تحصل لذة، بل تحصل وبل يحصل ألمون. وكيف كان فاللذة والألم بناء على ما يستفاد إلى آخره. إذن ما هو اللذة؟ ما هي اللذة؟ ها؟ إدراك الملائم من حيث أنه ملائم. ما هو الألم؟ إدراك المنافي أو المنافر من حيث أنه منافين. بناء على هذا التعريف، الله مدرك أو ليس بمدرك؟ أشد أنواع إدراك. يدرك الملائم، حصل عنده الملائم أو لم يحصل عنده الملائم، ذاته حاضر عنده أو غير حاضر عنده، ملائمة لذاته أو منافرة لذاته، ملائمة. يدرك أنه ملائم أو لا يدرك أنه ملائم من حيث أنه ملائم، فإذا هو ملتذ أو ليس بملتذ. ملتذ. أما تعالوا الألم ما هو؟ إدراك المنافر من حيث أنه منافر. يوجد في عالم الوجود ما ينافر ذاته؟ لأنه في عالم الوجود ماذا يوجد؟ هو وفعله. يمكن أن يكون فعل الشيء منافرا لذات الشيء؟ أصلا الفعل هو مترشح من ذاته، أساسا هو مرتبة نازلة من ذاته. الحق من ربك، فهو عين الحق ونشأ منه الحق. فيوجد ألم أو لا يوجد ألم؟ محال أن يوجد ألم، لأن الألم هو ماذا؟ إدراك المنافي. ويوجد في دار الوجود منافي له أو لا يوجد؟ لأنكم تتذكرون، إذا الإخوة ذهنهم يساعدهم أن يرجعوا معنا إلى 40-50 درس إلى الوراء، قلنا أن كل ما في هذا العالم فهو مرضي له بالإرادة التكوينية، وإن كان بعضه مبغوض له بالإرادة التشريعية، ولا تنافي بينهم. تذكرون هذا البحث؟ قلنا أن كل ما في دار الوجود مرضي له بل ومحبوب له، وإلا إذا لم يكن محبوبا له فلما أوجده. وهل هناك من يجبره على إيجاد شيء هو لا يحبه؟ إذن كل ما في دار الوجود فهو ملائم لذاته. فإذا كان الأمر كذلك فيوجد ألم أو لا يوجد ألم؟ لا يوجد ألم. قال والألم مطلقا لا يوجد في حقه، أما واللذة المزاجية منفية عنه، مو اللذة غير المزاجية. فتواضح العبارة، فإنها كالرواية والإنصاف أنها شبه كلمة يذنة. وكل عبارات المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه من هذا القبيل، فلهذا تجدون أن هذا المتن وهو متن التجريد صار ماذا؟ صار متنا لكل من جاء بعد المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. هذه قدرة المحقق الطوسي على أداء المطالب، هذا أولا. حتى يتضح لكم أن المحقق الطوسي عندما يأتي إلى عبارات الشيخ الرئيس يقول كلامه كالرواية. شوفوا مثل الشيخ الرئيس كم له من المتانة والقوة اللي جذب منه جذب المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. وإلا إن شاء الله إذا وفقنا درسنا مقامات العارفين للشيخ الرئيس الإنسان والإنصاف أنه يشعر أن هذه العبارات لا يمكن لأي إنسان بل ولا للعلماء أن يأتوا بأمثال هذه العبارات التي تعبر عن هذه المعاني العالية. طبعا هذا عندما أقول كالرواية هذه الكل احفظوها ها، وإلا ما تصير رواية، محال أن تصير رواية، لأنه كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هي مرتبة وجودهم النازل، ويستحيل أن يكون كلام غيرهم مثل كلامهم، وإلا يلزم أن يكون مثلهم شيء وليس كمثلهم شيء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم ماذا؟ لأنهم مظهر من ليس كمثله شيء. وبعبارة فلسفية هم الصادر الأول، والصادر الأول يوجد مثله شيء أو لا يوجد؟ لا يوجد. ففعله أيضا لا يوجد مثله شيء. قال وقد يعنى بالألم الإدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم. هذا التعريف بعد ماذا يحتاج؟ ها؟ ماذا نضيف إليه؟ من حيث أنه مناف ومن حيث أنه ملائم، فالألم بهذا المعنى منفي عنه سبحانه وتعالى، لأن واجب الوجود لا منافي له، لأن كل ما في الكون هو ماذا؟ فعله، وفعله محبوب أو ليس محبوب، بل محبوب بالعراض أو محبوب بالتباع على البيان الموكول إلى محله، لا منافي له. وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها. شوفوا هذا الخلاف وين صاير؟ صاير في الأواخر، وإلا الأوائل الذين عاصروا عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول هذا كان من المتفقات، وهو أن الله له لذة بمعنى إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته، فيكون ملتذا بذاته. والمصنف رحمه الله كأنه قد ارتضى هذا القول، مو كأنه بل أنه ارتضى هذا القول، وهو مذهب ابن نوبخ وغيره من المتكلمين، هذول المتكلمين الإمامية الذين عاصروا عصر الأئمة. من هنا يتضح بأن هذا المطلب منين مأخذ مولانا؟ أيضا مأخذ من بيانات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه تبقى عندنا مسألة، وهي ماذا؟ أنه يصح إطلاق الملتذ عليه أو لا يصح إطلاق الملتذ عليه، وهذه مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة أن الأسماء توقيفية أو ليست بتوقيفية، إلا أن إطلاق الملتذ عليه يستدعي الإذن الشرعي. فإن قلنا أن أسماء الله توقيفية ولا دليل على ذلك، فهنا لا يجوز لنا أن نقول أنه ماذا؟ ملتذ. وإن قلنا أن أسماء الله ليست بتوقيفية ماذا؟ فيجوز أن نقول يا ملتذ ونسميه بهذا الإسم. والشاهد على أن أسماء الله، طبعا هذا البحث من الأبحاث القيمة، وهي أن هل أن أسماء الله توقيفية أو لا، إن شاء الله بعد هذا نوكل بحثه إلى السنة القادمة. هذا البحث ما منتهي في هذا الفتح المسألة 18، فقط احنا قرأنا المتن، وهذا المتن من المتون التي تحتاج إلى التوقف عندها لكي نطرح عدة مسائل. أولا نطرح اللذة والألم، وما هي أقسام اللذة والألم؟ اللذة والألم الحسي، اللذة والألم الخيالي، اللذة والألم العقلي، وهل يوجد عندنا لذة وألم فوق ذلك أو لا يوجد؟ ثم ما هي خصائص هذه الأقسام من اللذائذ والآلام، وما هي أحكامها؟ بعضها أشد من بعض، أضعف من بعض، وتفصيلات ذلك. وهذا بحث له ارتباط مهم ببحث المعاد، وهو أنه عندما نقول التذاذ يوجد في الجنة، أي واحد من أنواع الالتذاذ؟ التذاذ حسي، التذاذ خيالي، التذاذ عقلي، أو فوق الجميع وفوق الالتذاذ العقلي. هذا بحث. البحث الثاني أن الله سبحانه وتعالى ملتذ أو ليس بملتذ، وإذا كان ملتذا بأي معنى من هذه المعاني؟ بالمعنى الحسي، بالمعنى الخيالي، بالمعنى العقلي، أو فوقها جميعا. البحث الثالث أنه بعد أن يثبت لنا أن الله ملتذ، فهل يجوز أن نصفه بأنه ملتذ أو لا؟ وهو بحث مرتبط بتوقيفية الأسماء، وأن الأسماء توقيفية أو لا، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى السنة القادمة. والحمد لله رب العالمين.